الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن والاه ما بعد. ومن أخطائهم طبعا خطأهم في تقدير المصلحة، وذلك من خلال تقديم حفظ الدماء على حفظ الدين، وحفظ الجماعة على حفظ المنهج، وتقديم المصالح الدنيوية التي حفظها الشرع على المصالح الشرعية إذا تعارضت، فترتب عليه الطعن بأهل المنهج واتهامهم بعدم مراعاة المصلحة في عملهم الدعوي والعسكري والإعلامي. وهذه المسألة قبل كنا نتكلم فيه ونعارض فيه الجماعات الإخوانجية والسرورية. لماذا؟ لأن كان أكثر الناس تشدقا بموضوع المصلحة هم الجماعات يعني الإخوانية أو الذين خرجوا من رحمها ومن خرجوا من تحت مظلتها، وطبعا منهم السروريين. تمام. وإشكالية هؤلاء الناس وين تكمن؟ في عدم تقديرهم المصلحة أو في خطئهم في تقدير المصلحة. أولا، إيش هي المصلحة؟ لا شك أن الشرع كله، كل الشرع يدور مع المصلحة. يعني مثل ما قال أهل العلم، أينما وجدت المصلحة فهو شرع الله، أو أن شرع الله يؤيد هذا الأمر، لأن الشرع أتى لجلب المصلحة ولنبذ المفسدة. وهذا الأمر تراه جليا في قول المنافقين عندما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في قوله، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يفسدون. هؤلاء يريدون الإصلاح، وما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي أن هذا العمل فيه مصلحة، نتحاكم إلى شرع غير شرع الله مصلحة، نعمل كذلك مصلحة. ولكن أين هي المصلحة في شرع الله سبحانه وتعالى؟ المصلحة في شرع الله لابد أن تخضع لمسألتين، أما أنك ترجعها إلى النصوص الشرعية التي فيها فإذا وجد النص لا يوجد مصلحة في خلاف هذا النص أبدا. يعني لو الله سبحانه وتعالى فقال لك صلي، لا يوجد أبدا المصلحة في خلاف الصلاة، في عدم الصلاة. لو الله سبحانه وتعالى قال لك هذا حرام، لا يوجد مصلحة في هذا الشيء أبدا، سواء فهم ذلك عقلك أم لم يفهم. ولكن هل جميع مسائل المصالح والمفاسد هكذا؟ لا طبعا، وإنما هناك من الأمور المصلحة تكون فيها بتقدير أهل الرأي والحكمة لهذه المصلحة. وهؤلاء إيش يعني أهل الرأي والحكمة وأهل العلم والرأي والحكمة والسياسة وكذا؟ يعني إيش هذا الكلام؟ هذا الكلام لابد أن من يقدر مسألة المصلحة والمفسدة يكون هؤلاء من الذين يعلمون الشرع ابتداء، فيكون عندهم باع في المسائل الشرعية، في الفقه، في التفسير، في الأصول، في كذا، حتى لا يأتوا ويظنوا أن هذه مسألة فيها شرع، فيها مصلحة، ثم يخالف هذا الأمر الشرع. وكذلك يكون لهم علم بالسياسة، بالحرب، بالعسكر، بالدعوة، بالطريقة، في الأمور التي يتكلمون فيها في مسألة المصلحة والمفسدة. يعني مثلا لو نحن نريد أن نسوق سيارة وعندنا طريق، من الذي يقدر لنا موضوع المصلحة والمفسدة؟ الذي يكون عنده علم شرعي بالإضافة إلى العلم في السياق. لماذا؟ قد لا يكون عنده علم شرعي وعنده علم سياقة، هل يفيدنا في موضوع السياقة؟ لا. لماذا لا يفيدنا في موضوع السياقة؟ لأنه قد يسوق بطريقة مخالفة للشرع حتى وإن هو كان يرى في ذلك مصلحة. لذلك في جميع الأحوال، سواء المصلحة تعلقت بالناحية الشرعية فيها نص فعرفت أن المصلحة، أو ما فيها نص، لابد أن يكون الذي يقدر المصلحة أن يكون من أهل الشرع، من أهل العلم أولا، ثانيا أن يكون من الذين عندهم خبرة أو تجربة أو علم على أقل تقدير في هذه المسألة. واضح؟ يعني لو دخلنا في حرب مع أمة من الأمم، نأتي وننظر إلى جبهة من الجبهات، كيف نقتحم هذه الجبهة؟ ماذا نفعل هنا؟ نأتي بالعالم الشرعي والعالم العسكري، إذا لم يجتمع في شخص واحد طبعا. العسكري يقدم خطته 1، 2، 3، 4، 5، 10 كذا، والشرعي يقدم حكمه في هذه المسألة حتى يستطيع الأمير، إن كان ما كان طبعا هو من أهل الاجتهاد، وهذه أحد الإشكاليات أن الأمير إذا ما كان من أهل الحرب وما كان من أهل العلم كيف يتولى إمارة القوم. لذلك العلماء قالوا أنه لا يكفيه من الخليفة، لا يجزئه من العلم إلا أن يكون يعني مجتهد يعرف الأحكام، وإلا سيكون مقلدا لغيره، وهذا يعني صفة نقص ولا يستطيع، وسيكون يعني هكذا يعني تبع لغيره، ولكن لابد أن يكون مجتهد. فالشاهد من الكلام عندما يكون الرجل عنده علم شرعي قد ولا يكون عنده علم عسكري، قد يقدم خطة ما تصل إلى مستوى المواجهة العسكرية فيبيد جماعته ويريدهم مورد الهلاك. لذلك قيل أن خالد لما رجع من مؤتة بعد مقتل القادة الثلاثة زيد وجعفر وابن رواحة، قاتلهم ورجع، وطبعا على خلاف هل رجع خالد يعني منهزما أم كسر الروم ورجع بعد ذلك. الذين قالوا أنه يعني أنه فر من الروم، قالوا أنه يعني لما دخل المدينة فنصار الناس يكلمونه وهكذا ويسبونهم ويقولون أنتم فررتم يا فرارين، يا يعني هربتم من الشهادة كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني ثنى على فعل خالد وقال أنا فئة كل مسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في مسألة الانهزام والانسياب، قال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فقال أنا فئة كل مسلم، أو أنهم يعني رجعوا إلى إلى إلى هؤلاء. وكذلك قالوا أن عمر أيضا قال نفس الشيء في بعض الصحابة عندما رجعوا. فالشاهد من الكلام أن أنظر الخبرة العسكرية هنا، قد يكون الرجل عنده يعني علم عسكري جيد ولكن ما يكون عنده علم شرعي، فيظن أن هذا الأمر ما يجوز أنك تنسحب، أو قد يكون عنده علم عسكري علم شرعي ولا يكون عنده علم عسكري فيقدم بخطط هكذا فيهلك الجيش. وهذا الأمر يعني قد شاهدناه تكرر أكثر من مرة في الساحة السورية، خصوصا في مقاتلة النصيريين، ناس يقاتلون بجهل، ناس يقاتلون بطريقة خاطئة، ناس يقاتلون بطريقة فأوردوا أنفسهم وغيرهم موارد الهلاك، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعة، وهذا بسبب أنهم لا نحن نجاهد هذا الشهادة وكذا، هذا الموضوع مش هكذا. لذلك لابد الذي يقدر المصلحة في هذه المسألة الذي يكون عنده علم شرعي وعلم عسكري في موضوع الحرب، إذا كان في موضوع التجارة، أو إذا كان في موضوع البناء، إذا كان في موضوع الزراعة، إذا كان في أي موضوع، لابد أن يكون عندك علم بهذا العلم الشرعي، وكذلك العلم الذي يمكنك من معرفة يعني دقائق هذه المسألة التي أنت بصدد. وهذا الأمر مع الأسف الشديد رأينا أن هناك عدد كبير من الكتاب ومن بين قوسين من المنظرين تزعموا وترأسوا هذه الساحة، وصاروا يطلقون هذه الأحكام: المصلحة في ذلك، المفسدة كذا. من قال لك المصلحة والمفسدة في هذا؟ قال أن المصلحة هو حفظ الدماء. لما قال لك أن حفظ الدماء مقدم؟ يعني ما قال لك أن هذه مصلحة لذاتها؟ لو كان حفظ الدماء مصلحة لذاتها، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله؟ لماذا؟ لأن هذا القتال سيجلب سفك الدماء من المسلمين. وما قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال؟ صح. وما أتت أحكام حكم الردة، عفوا، حكم القاتل وحكم إذن الدماء ليست مطلوبة حفظها لذاتها، لأن مجرد دم لا يجوز أن يسفك، مجرد نفس لا يجوز أن تزقه، تمام. وكذلك حفظ الأموال وحفظ حتى الأراضي، يعني على فكرة هناك إشكالية. قال ويعني ويدخل الأمريكان الأراضي، ويأتي الكفار ويأخذون الأراضي وكذا. إيه حتى وإن أخذوا الأراضي، يعني وصار يأخذون أراضي المسلمين؟ يعني الآن لو الأمريكان مثلا أخذوا بلاد مصر، هل راح يأخذون يعني بلاد الإسلام؟ راح يأخذون بلاد الكفر، كفار يحكمهم كفار، يعني إيش يعني؟ مثل ما الآن يحكمهم كفار. بل ربما يكون في أهل يعني مصلحة أن يقول الأمريكان لكي الناس يقاتلون الأمريكان، وتكون هناك فرصة لإقامة دولة إسلامية مثل ما حصل في العراق، ومثل ما حصل في الصومال، ومثل ما حصل في يعني باكستان إلى حد ما، ومثل ما حصل في اليمن، ومثل ما حصل في كثير من الأماكن التي يعني أخذت متنفسا بعد دخول الكافر الأصلي في المعركة. لذلك هؤلاء الناس بسبب جهلهم بقاعدة المصلحة والمفسدة في الشرع، ظنوا منادات أو حفظ الشرع لبعض الأمور الذي أمر بحفظه مثل الدماء والأموال والأعراض وكذا، ظنوا أن هذا الأمر مقدم على حفظ الدين. فلذلك قال: لا يا أخي، نحن نجاهد الكفار تحت رايات كفرية لكي نحافظ على ديار المسلمين ولا يرجع القذافي وكذا. من قال لك أن هذا يجوز؟ لماذا نكرر موضوع التجربة الليبية؟ لأن جل الخلل أتى من هناك، أو أن بداية الخلل أتى من هناك. تأصيل هذه المسألة وشرعنتها في الجماعات الجهادية ترتب عليه مفاسد عظيمة جدا، إلى الآن نحن ندفع ثمنه. فعندما كنت أقول يعني ماذا نفعل؟ ألا نقاتل حتى نترك القذافي يأتي؟ نعم، القذافي يأتي ما يأتي كذا. أنت لا يجوز لك أن تقاتل تحت راية الكفار، لأن هذا كفر أولا، ثم لا يجوز لك ارتكاب الكفر إلا مكرها. لا يجوز لك أنك عشان تحافظ على ناس ثانين أن تقوم بالكفر. فطبعا بدأوا يستدلون ببعض الأمور من فعل صلاح الدين ولفس الصليب وما شابه، وهذا كله طبعا يدل على شيء، يدل على الجهل بالشرع أصلا، تمام. فعندما رد عليهم من رد في ذلك، قالوا أن هذا لا يراعي المصالح والمفاسد، ومتهور، وأنه يعني يدعو إلى مفسدة، وأن هذا في الأمر فيه مفسدة. لا، هذا هو عين المصلحة. لماذا؟ لأن إيش المصلحة التي أنت اكتسبتها في حرب البوسنة؟ يعني ما المصلحة التي اكتسبتها في حرب البوسنة؟ لذلك الحياد عن الشرع يا أخوة لا يأتي إلا بفساد. حتى وإن ظهر لك ظاهرا أن هذا الأمر خطأ أو كذا، والتمسك بالشرع لا يأتي إلا بالمصلحة، وإن ظهر لك أن هذا الأمر مفسد وفيه كذا. فالذين تكلموا في هذه المسألة أولا تكلموا في مسألة فيها نصوص شرعية، وثانيا تكلموا بتقدير المصلحة والمفسدة بطريقة خاطئة في بغير قواعدها، مثل ما تكلمنا قبل قليل في موضوع وأخرج لسانه ومن مكر بهم فاجعل كيده في نحره وهلاكه في مكره. اللهم من استحل دم امرئ بغير حق فاقطع. المعذرة، كنت أقول أن البعض كان يقول ويدعو إلى توحد الجماعات الجهادية. قال يا أخي توحدوا، هل أنت تعرف عن ماذا تتكلم؟ مثل ما كان يقول في العراق ومثل ما كان يقول في سوريا وغيرها، لا عن الجماعات الجهادية أنت توحد، هل أنت تعرف الخلاف بين هذه المناهج والسبب في عدم الوحدة؟ عدم الوحدة سببه الرئيسي هو انحراف المناهج، فكيف أنت تدعو إلى تغيير المنهج بسبب الوحدة؟ هذه مسألة مهمة. لذلك كثير من الناس لما تكلموا في المصالح أتوا بمسائل يحب عليها الشرع وتعتبر مصلحة، ولكن في المقابل ماذا؟ تتعارض مع مصلحة أعظم وأكبر منه. تعارض مع المصالح العظمى للإسلام، لأن تعرفون أنتم الإسلام يعني أتى يعني للحفاظ على خمسة أشياء، على للحفاظ على الدين وعلى العقل وعلى العرض وعلى النفس وعلى المال. وأعظم الأمور التي يجب الحفاظ عليها في هذه المقاصد الخمس هو الإسلام. الإسلام هو الموضوع، وإذا ذهب الإسلام ما عاد هناك فائدة لبقاء كل هذه الأمور. تمام؟ فالبعض ماذا فعل؟ جعل أو بطبعاً هو بطبعاً بسبب الجهل، هذا طبعاً جل هذه الإشكاليات بسبب الجهل، لأنه لا يعرف حدود الإسلام مثل ما قلنا في الأسبوع الماضي، ما يعرف الإسلام يشوى، لا يعرف أن هذا الفعل يخرج من الإسلام. فإذا ما رأاه أنه يخرج من الإسلام قدم المصلحة التي تأتي بعدها على هذا الأمر، تمام، على هذا الأمر الذي يخرج من الإسلام، فقال بوجوب هذا الأمر لأنها من المصالح. يعني كيف يعني؟ مثلا لو رجل يجهل أن ارتكاب فعل من الأفعال أو قول من الأقوال يخرج من الإسلام، يرى أن هذا الأمر ليس بمخرج من الإسلام، ثم يتعارض هذا الأمر، أما أن تفعل هذا الفعل أو أنك أو أنه يضيع مالك مثلا أو يضيع نفسك أو يضيع أرضك أو الناس تنفر منك، فيقول ما في مشكلة أفعل هذا الأمر. فإذا فعل هذا الأمر هو لا يعتبره لأنه لا يعرف حدود الإسلام، فرتب عليه أنه يعني فعل أو دعا إلى الكفر بمقابل الحفاظ على المال، فسمى هذه بالمصلحة. أو أن أناسا جهلوا مقاصد الدعوة، يعني لأن هناك ناس قالوا الدعوة يا أخي نحن ندعو الناس إلى كذا، فصار يدعون الناس إلى ماذا؟ إلى الصلاة وإلى الصوم وإلى الزكاة وإلى قيام الليل وإلى صلاة الفجر وإلى التسبيح والصوم الاثنين والخميس وها. فسموا هذه مصلحة الدعوة. فلما ترتب أو أنهم واجهوا مشكلة الصدع بالحق في تبيان الكفر والإسلام وحدوده، قالوا لا، نحن لو فعلنا هذا لضربت الدعوة، وجهلوا أن تبيان التوحيد أوجب من تبيان الصلاة، لأنه الرجل إذا ما بين التوحيد قد يقع الناس في الكفر. الرجل قد لا يصلي يكون مسلم، يكون عنده عذر الجهل. الرجل قد لا يصوم قد يكون مسلم، عنده عذر بالجهل أو فاسق أو يعني على خلاف ذلك. تمام، كل هذه الأمور أنت ممكن أنك تهملها، عفوا أنك ممكن أن تؤجلها، ولكن التوحيد لا يؤجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا أنت ما بينت للناس عبادة الله واجتناب الطاغوت بوجهه الصحيح، ذهب الناس وفعلوا هذا الفعل مع صلاتهم وصيامهم وقيامهم وزكاتهم وحجهم وكل أنواع البر والشعائر التي يقومون بها. جميل. فإذا فعلوا هذا الفعل إيش اللي بيصير منهم؟ ولا حاجة، ضاع الدين وضاع كل شيء. يعني ألا ترى هناك يعني عشرات الآلاف من المنتسبين للأجهزة الأمنية يصومون ويصلون، بل بعض منهم قد يظن أنه مجاهد كما أنه على ثغرة من ثغور الإسلام. فعندما تقول لهم لماذا لا تبين كفر الحاكم، يقول يا أخي لو فعلنا هذا الأمر نسجا، هذا لا أريد أن أتهم النيات، أقول جبانك نسجا، وبعد ذلك من الذي سيقوم بتعليم الناس الدين والصلاة والصيام وكذا؟ فهذا جاء إلى مقاصد الدعوة، فظن أن مصلحة الدعوة هو في إيش؟ هو في أنه يكون أنه يدعو الناس إلى الصيام وإلى الزكاة وإلى ما شابه من الأمور الجيدة طبعا في الإسلام، والذي أتى الشرع وحض على تعليم الناس له، وأهمل مسألة التوحيد ومسألة الكفر بالطاغوت. فترتب على ذلك عدم المفاصلة، عدم التمايز، عدم التبيان، فوقع ناس كثيرين في الكفر وهم يظنون أنهم على الإسلام. انظر في عدم تقديرهم المصلحة هنا، وكذلك في عدم تقديرهم للمصلحة المصلحة الشرعية في مسائل الحروب. كثير من الناس خرجوا وقالوا يا أخي الآن أنت لو قاتلت النظام سيأتي وكذا وعملوا وسووا، وأنزلوا أحكام عدم الخروج على الإمام الجائر في هذه المسألة، قالوا يترتب على ذلك دماء وأموال وأشلاء وكذا وسيضيع الدعوة، وهذا من المفسدة التي، نعم هذا كلام صحيح أنت قد يضيق عليك وكذا، ولكن هل أنت تستطيع الآن أن تقوم بالصدع بالحق ويسمح لك بذلك؟ إذا كان نعم الجواب فنعم لا تقوم بذلك الآن، ولكن إذا أنت ما يسمح لك بالصدع وبقول التوحيد كيف تسكت عن هذا الأمر؟ يعني كيف تريد أن تؤجل الجهاد وتؤجل الخروج والمفاصلة مع الحكام؟ والله لأنهم سيضرون وأن هذا الأمر فيه دماء وأشلاء وما شابه. لذلك هنا وجب الخروج والحرب والقتال حتى ولو على حرب إصابات، لكي تكون هناك جماعة مفاصلة للنظام يعرفها من يريد أن يلتزم بالحق، يلتزم بالتوحيد، وهذا هو أصل موضوع المفاصلة. تمام. فلذلك أنت عندك إشكالية كبيرة جدا في فهم المصلحة، في عدم تقدير المصلحة، تقديم أمور ثانية لا تشرع للحفاظ عليها، ولكن قدمتها على ثوابت الشريعة التي من أعظم مقاصدها ومن أعظم الأمور التي يعني أتت الشريعة بأعظمها على الإطلاق، أتت الشريعة للحفاظ عليه هو التوحيد. ولذلك الأنبياء والرسل قتلوا عشان التوحيد، فتسبب إشكالية المصالح عندنا. وطبعا البعض منهم قال انظر يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يعطي ثلث وشطر ثمار المدينة لليهود لكي يتنازل. نعم هذا كلام كله صحيح، ولكن هل رأيت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدر في مسألة المصالح أنه لا يقول بكفر اليهود والنصارى مثلا، أنه لا يقول بكفر من خرج عن شريعته أبدا، أنه لا يبين الكفر في أوضح في أدق صوره، مثل حديث ذات أنوار. هل رأيت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف فعل مع أهل الطائف؟ أنه ما رضي باسم المصلحة أن يقيم لهم أو أنهم يمهلهم بأن أن لا يكسروا طاغوتهم اللات الصنم. هل رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا البعض يعني أخطأ في ذلك وهذا خطأ قبيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مكة وحولها الأصنام والأوثان، وأن هذا لا يضر طالما أن التوحيد والصدع به، وهذا كلام خاطئ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجوز له ما كان أمر بالقتال أصلا في مكة، وما أجيز له أن يبقي وثنا بعد قيام دولة الإسلام. فإذا قامت الدولة الإسلامية وأصبح لأهل التوحيد شوكة ومنعة، وجب عليهم إزالة مظاهر الشرك، هذه المصلحة، ولا يترك الناس يفتنون بالأصنام. وقد يأتي البعض يقول لك طيب ما فائدة أنك تكسر الوثن ويأتي غيرك أو الناس لسه متعلقين بهذا الوثن؟ هذه في فائدة عظيمة جدا، أن هذا الوثن عندما تكسره، هذا الصنم، هذا المرقد، هذا الشيخ، هذا المزار، أن الناس إذا واحد منهم بقى، يعني إذا 10 منهم قالوا أن, أن, أن, أن, أن هذا فعل قبيح كذا، على الأقل 5 سيقولون والله هذا لو كان إله ندافع عن نفسه، صح ولا لا؟ مثل ما فعل بعض الصحابة مع آبائهم، كانوا يذهبون بصنمه ويلقون به في المزبلة، تمام؟ فعندما وصل به هذا الأمر قال هذا لو كان إلها كان يعني نفع نفسه. هذا هو المنطق، هذا كذا لازم ولكن هذا لماذا؟ للدولة الممكنة، ليس للتنظيم يعني يقاتل كذا. نعم أنت تبين توضح كذا، لا يجوز لك أنك تذهب وتكسر يعني مرقدا ثم يأتي ويبني مرقد ثاني ويضع عليه، هذا من الخطأ طبعا لا شك. ولكن عندما تقوم لك دولة وتقوم بإقامة دولة الإسلام، لا يجوز لك أنك تتوقف عن إزالة مظاهر الشرك والكفر في البلد مهما كان، سواء كان المزارات أو غيرها من مظاهر الشرك والكفر. ولذلك الناس لا يفهمون هذه النقطة، فظلوا يقولون لا أنت يعني أنت أخطأت في ذلك ولم تراعي المصلحة في ذلك ولم تراعي كذا. حتى على فكرة يعني في موضوع الدولة الإسلامية، طبعا هناك جعجعة كثيرة حول هذه المسألة، قالوا أن اسم الدولة الإسلامية ليس أمرا عليه نص وعليه كذا. نعم هذا الكلام صحيح، ولكن هل إقامة الدولة الإسلامية واجب أم لا؟ يعني الآن أنت لو تقصد مثلا أنها تسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام، هذا نعم هذا الاسم ليس عليه لا نص ولا كذا، ولكن إقامة الدولة والبيعة وبيعة إمام وتنصيب إمام، هل هذا الأمر واجب شرعا وفيه نص أم لا؟ نعم فيه نص، ولا أدل على ذلك أن الصحابة ما غسلوا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أنهوا هذه الإشكالية. الرسول صلى الله عليه وسلم مات، كبار الصحابة أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد بن عبادة خرجوا، وما اشتغلوا بجهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدفنه وغسله إلا بعد ما عقدوا وبايعوا إماما. فكيف تقول أن هذا الأمر ليس إلا إذا كنت تقول أن والله أولئك الصحابة كانوا مشغولين بالمفضول على الأفضل؟ هذا من أعظم أمور الأمة، لا يجوز تأخيرها ساعة. لا يجوز إلا إذا كنت تظن أنك أعلم من أبي بكر وأن أبو بكر اشتغل مباشرة بأمر لم يكن بهذه الأهمية. فما ضر أبو بكر لو أن سعد بن عبادة يعني بويع له؟ هذا كلام لا يقال. تمام. الشاهد من الكلام يا أخوة هو عدم تقدير المصلحة تسبب في الطعن بأصحاب المنهج السليم منهج السنة والجماعة واتهامهم بعدم مراعاة المصلحة الشرعية، وذلك بسبب جهلهم هم أساسا بالمصلحة الشرعية واتهامهم في أنهم مخالفون للمصلحة الشرعية في عملهم الدعوي والإعلامي والعسكري. قالوا هذا التأجير إيش فعلت هذا كذا، هل أنت من أهل السياسة والرأي والشرع وكذا؟ نعم تعال إذن ناقش هذه المسألة باللوازم الشرعية. ومثل طبعا هذا على فكرة هذا الأمر وقع فيه يعني ناس كبار إضافة مثل الشيخ محمد المقدسي لما حضر تأجيرات عمان في الفندق وكذا، قالوا أن هذا الأمر يفعل ويسوي وكذا وانتقد هذا الأمر. ولا جزء أن ينتقد، كل واحد يجزء أن ينتقد كائن من كان، يعني الموضوع مش هكذا. ولكن أنت إيش فهمك في هذا الموضوع أصلا؟ يعني أنت إيش فهمك في موضوع العسكري والسياسة وهذه أمور أمنية استخباراتية وما شابه؟ أنت إيش فهمك في هذا الموضوع حتى تأتي وتنتقد أو أو أو أو, أو توافق أو تعارض؟ صح؟ والآن هذا الأمر يحصل بنفس الطريقة، إقامة دولة إسلامية ولا تقوم هذا الأمر ويرجع، وهالمصلحة والمفسدة. أنت إيش فهمك في هذا الموضوع؟ يعني أنت إلى الآن لم تستطع أن, أن, أن, أن تبين لنا إيش هي المصلحة في جهاد البوسنة وفي جهاد ليبيا وفي جهاد أفغانستان في أيام السوفيت وكل هذا الكلام. ما الذي أنتم ظللتم يعني تشتغلون لعقود؟ البعض يفتخر بتاريخه أنه يشتغل صلى 40 سنة في في في في موضوع الدعوة إلى الله. إيش جميل جدا. ولكن ماذا إيش كان تقييمكم للواقع؟ عشانك أنا لا أقول طبعا أنه لا يجوز، كل واحد يجوز أن ينتقد وكذا، ولكن لابد أن يكون مراعيا لهذين المسألتين، العلم الشرعي والعلم في هذه المسألة التي يتكلم فيها، حتى يستطيع أن يقدر المصلحة والمفسدة. ثم إذا كان عالما بالشرع، عالما بالسياسة أو بهذه المسألة التي نحن في صددها، هذا لا يعني عصمته في هذا الأمر. ولا أحد يقول أن أهل الجهاد هم أدرى بغيرهم من غيرهم، ولا أحد يقول أن أهل الزراعة هم أدرى بغيرهم من غيرهم، لا أحد يقول أن أهل البناء هم أدرى من غيرهم. كل هذه الأمور تبنى وترسم و يعني القول الفصل فيها للقواعد التي يعني في هذا العلم. فإذا حاد الإنسان عن قواعده سواء كان من أهل الفن أو لم يكن من أهله وجب التنبيه على خطأه. ولا أحد يقول والله أنا فلان عسكري فهو لا يخطئ، لا ويخطئ. ولا أحد يقول أنا فلان مزارع فقوله وفعله يعني مقدم على فعل وقول غيره، غير صحيح. كل صاحب فن من الفنون يؤتى بقوله ويوضع على قواعد هذا الفن، فإن كان قوله أو فعله مصيبا أخذ به، وإن كان مخالفا لقواعد هذا الفن ترك حتى ولو كان من جهابذة هذا الفن. تمام. ولذلك لا يقال أن فلانا مثلا حارب في حرب العصابات 50 سنة فهو الأدرى في هذه المسألة، ليس بالضرورة. ولا أحد يقال أن فلان صلى 20 سنة مهندس قوله ليس بالضرورة، وأن فلان دكتور صلى 50 سنة ليس بالضرورة. تمام. طيب النقطة الأخيرة في نهاية هذه الحلقة هو خطأهم في فهم حدود الاحترام لأهل الفضل مع وجود النقد والتخطئة لفعل أو قول من جهة، والطعن واللمز والغمز من جهة أخرى بسبب العصبية والتقليد للمشائخ والتنظيمات، وعدم استيعاب إمكانية وقوع الأفاضل في الزلات العظيمة ووجوب الرد عليهم بحجم الزلة، وفي المقابل خطأ البعض في حقهم في الرد على كل من يخطئ في أي مسألة من المسائل. وبين النيل منه والفجور في الخصومة. يعني يوجد عالم شخص شيخ قائد أخطأ في مسألة من المسائل، الإشكالية كيف نسب ناس إلى قلة احترام يعني، وهذه النقطة طبعا الآن نراها الكلام فيها يعني بشكل كبير جدا، وهذا أيضا يعني كان موجودا في السابق من بداية لما أصبحنا ننتقد سياسة القاعدة، خرجت هذه الإشكالية عند البعض، وهي نقطة جديرة بالذكر أن نذكرها في كقواعد عامة عشان تعرف كيف تتعامل بلا إفراط ولا تفريط. أنا قد يخرج شخص عالم شيخ رجل عظيم يخطئ، البعض طبعا بسبب التعصب والحزبية والتقليد وما شابه، سواء للتنظيم أو للعالم أو للقيادي أو لمن يعني هو ويغضب له، لا يفرق في الحدود أن هذا النوع من الكلام هذا يعتبر نقد وتغطية عادي جدا. العلماء والمسلمين وكبار وصغار الناس لهم الحق في هذا، وبين الطعن والتنقص والسب والقدح وما شابه في فلان وعلان أو تنظيم. يعني مثلا الآن ولكي تعرف كيف يعني التعصب عند البعض، البعض يعني يقبل، تقول له أحمد أخطأ، أبو حنيفة أخطأ، الأوزاعي أخطأ، عمر أخطأ، علي أخطأ، معاوية أخطأ، سعد بن أبي وقاص أخطأ، عمرو بن العاص أخطأ، فلان أخطأ، أتى كذا قوله غير سليم، قوله مخالف للشرع. طيب من الصحابة ومن التابعين ومن غيرهم، تمام، يقبل كل هذا الكلام، ولكن عندما يصل إلى تنظيمه تقول فلان أخطأ أو فلان زل أو فلان جانب الصواب أو فلان تقبط أو فلان قال قولا قبيحا، مثل ما يفعل العلماء في الرد على بعضهم البعض. وقد ذكرنا أكثر من مرة يعني كيف رد الذهبي على ابن الجوزي في تخطئته للسمعاني، لابن السمعاني هذا للسمعاني في نقده لابن ناصر، لأن ابن الجوزي كان يظن يعني ينتقد السمعاني في ترجمته لابن ناصر لأنه كان عنده يعني بعض الخطأ في التوصيف وكذا، وقال أن هذا لأنه كان متحاملا على الحنابلة، فقام الذهبي وطبعا أخذته الحمية للسمعاني وظل يتكلم في ابن الجوزي ويقول من أنت حتى تقول ذلك في في في في السمعاني، تمام. فالشاهد من الكلام هذا الكلام موجود، وتقرأ كلام العلماء يعني أخي اقرأوا كتب السير والتراجم، والله هذا مفيد جدا، لا تقرأوا التاريخ مجردا هكذا تقرأ وكأنك تقرأ قصة، اكتبوا اقرأوا السير عشان تتعرفوا على هذه العقلية اللي كانت موجودة عند العلماء يعني من القديم إلى الآن، حتى لا تصاب بعدوة أن لا يجوز احترم تأدب كذا، إذا قلت أخطأ وتخبط وزل وانحرف وكذا ما يقبلون منك هذا الكلام. ليش تأدب في حضرة فلان، تأدب في الكلام عن فلان، هو كان يجاهد قبل ما تولد، هو كذا، هو الآن في ساحات الوغى، أنت إيش يا أخي، أنا جاهل، أنا صفر على الشمال، إيش هو كلامه خطأ ولا لا؟ إذا خطأ لا يضرك أني جاهل أو عالم أو سفيه أو رشيد أن, أن, أن, أن, أن تأخذ بقولي وتترك قول الخطأ، لا يضرك ذلك. ولكن الإشكالية وين عند هؤلاء؟ الإشكالية أن هؤلاء الناس تعصبوا لأناس ففقدوا هذا الحدود، ضيعوها، فظلوا يوسعون هذا الحدود أن يدخلون في كل نقد وكل تخطئة وكل لقول أو لفعل، طيب يدخلوه في التجريح، يقول لا أنت تجرح فلان وأنت تتنقص منه وأنت لا يا أخي، يعني اعرفوا الناس، يعني اعطوا للناس قدرهم وأنزلوا الناس منازلهم ولا تبخسوا الناس أشياء، يعني إيش اللي صار، يعني إيش اللي صار، إيش اللي صار حتى يصدر منك كل هذا الكلام؟ الإمام من أعظم الأئمة في زمانه هو محمود بن سبكتكي، هذا الرجل الذي كسر صنم سمنات، يقول ابن كثير في ترجمته أنه قتل ابن أخته للدفاع عن عرض يعني أحد العوام له ترجمة عظيمة جدا، أتمنى من الأخوان يقرؤوه في البداية والنهاية، وله ترجمة أيضا في تاريخ الإسلام هذا التاريخ الكبير للذهبي، وله أيضا ترجمة يعني عند غيرهم من يعني من الذين كتبوا التاريخ من بعده. الشاهد من الكلام هذا الرجل كان مجاهد عظيم، يعني دفع إليه أموال وجواهر كذا عشان ما يصير صنم كسره، وكان من الأئمة الذين يناصرون يعني العلماء، وكان مجلسه كل مجلس علماء ويعطيهم الأموال والرواتب وكل شيء. ها، ومع هذا يقول الذهبي فيه، يقول ولولا بدعته لكان من الأئمة العدود. إيش يعني؟ إيش يعني؟ يعني مجاهد وعظيم وصاحب مكانة وعدل ولكنه مبتدع، لأنه كان على قول يعني مجسمة خراسان على قول الكرامي. فمن كيف يا أخوة؟ يقول الذهبي لولا بدعته لكان من الأئمة العدول. يعني إيش يعني؟ عليك أن تفهم هذا الكلام. ألا الذهبي يتنقص منه؟ لا لا لا لا يتنقص منه، بل يوصفه بما هو أهله. عنده بدعة تقول عنده بدعة، عنده ضلال تقول عنده ضلال، عنده انحراف تقول عنده انحراف، عنده زلة تقول عنده زلة، أخطأ عنده كذا تقول عنده كذا. يعني أنت لا يجوز لك أنك تفهم كل إشكالية على أنه طعن وعلى أنه يعني على أنه يعني تنقص من هذا الشخص، وأنه لمز وغمز فيه. ولكن هذه الإشكالية تأتي من ماذا؟ تأتي من التعصب. ولكن في المقابل هناك إشكالية يعني أخرى عند البعض، وهو في حق يعني أنهم عندهم الحق في أن يردوا على أخطاء كل من أخطأ، ولكن طبعا بعلم الشرعي في حقهم في الرد على كل من يخطئ في أي مسألة من المسائل، وبين النيل منه والفجور في الخصوم. حقك في هذا الأمر لا يعطيك الحق في أنك تفجر في الخصومة وأنك تنال منه فوق ما يستحق، مثل ما يفعل البعض الآن. قد يأتي الرجل ويقول يعني مثل ما فعل على فكرة، مثل ما فعل أبو سعد العامري يظن، يعني أحد الكتاب المشهورين في الإنترنت. طيب لما سمع كلام آدم الأمريكي، تمام، لأنه غمز ولمز وطعن وشوية في الدولة، ها تمام، خوارج وغلاة وكذا، قال أنا يعني أنا أشم رائحة لورنس العرب، لورنس هذا اللي كان يعني الإنجليزي الذي أتى وكان مع ملوك العرب وعلى الشريف حسين. ها يعني إيش يعني؟ يعني كيف اتهمت؟ أنت لك الحق أن ترد عليه تقول ضللت في اتهامك لا للتوحيد بالخارجية وبكذا، ممكن أن تقول، ولكن لماذا تتهمه بهذه الطريقة؟ يعني كيف تتهم؟ وهذا من الفجور في الخصومة، هذا لا شك أنه من الفجور، والنيل من رجل مسلم مهما اختلفت معه بالعمالة وبالكفر حتى وإن لم تصرح بذلك تصرح، هذا كلام لا يجوز. لا، على الأخوة أن يعرفوا هذه المسألة. لا يجوز لك أنك يعني الآن السباعي مثلا، السباعي إلى البارحة كان الشيخ المبجل الكذا، نعم نرد على على على على تعصبه للظواهر، نرد على على أخطائه، نرد على تخبطاته، ولكن هل الرجل أصبح بين يوم وليلة رجل خبيث ورجل جاهل ورجل كذا؟ أعوذ بالله، إيش هذا؟ لا يجوز لك كامل الحق في أنك ترد عليه بالعلم وبالشرع وبالحق، ولكن لا يجوز لك أنك تنال منه فوق ما يستحقه في الشرع بالظنون وبالجهل وهذا كله يدل على التعصب للدولة من ناحية ثانية. ونفس الأمر مع الجولاني، ونفس الأمر مع غيره، ونفس الأمر مع الناس كثيرين ممن ننتقده وممن نرى أنهم يعني أخطأوا أو ضلوا أو زلوا أو يعني انحرفوا. لذلك في المقابل عندنا يعني شريحة من الأخوة، وهذا كله طبعا يعني من مصائب هذا الخريف المزعج الذي يعني خرج في هذه السنوات الأخيرة الذي يسمى بالربيع العربي. تمام، عندنا هذه الشريحة، هذه العينات من الأخوة يفجرون في الخصومة، يطعنون، لا يفرقون بين الاحترام الناحية وبين الطقع وبين الطعن وبين بين الاحترام والنقد الشرعي من ناحية، ويخلطون بينه وبين التنقص والطعن والاتهامات. ومن ناحية أخرى عندنا إخوة عندهم يعني خوف في حقهم الشرعي في الرد على كل من خالف الشرع يعني الطعن في أطروحتهم في أقوالهم بأنه مخالف للشرع وللكتاب والسنة والحقيقة والواقع وكل هذا الكلام، وإعطائهم لأنفسهم حق النيل منه بما يخالف الشرع. لذلك يعني وجب التنبه لهذه النقطة أيضا. طيب يا أخو، أنا هذا يعني ما عندي في الحلقة الخامسة، انتهينا من هذه الإشكالية ومن هذه النقاط التي ذكرتها. أتمنى أن أكون وفقت إلى القول الصواب فيه، وأكرر وأقول أنا أقول هذا الكلام وأعتقده حقا وصوابا، فإن كان فيه موافقة للحق أحمد الله سبحانه وتعالى عليه، وأعترف بتقصيري وبضعفي فيما أخطأت فيه، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه في حياتي وبعد مماتي. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل الحق عندنا فوق كل شيء، لا نتعصب لا للرجال ولا للتنظيمات، وأن يكون قول ربنا عز وجل وقول رسولنا صلى الله عليه وسلم فوق كل قول عندنا، وأن لا نبتلى بما نتهم به غيرنا ونحاول أن نصحح أفهامهم فيه، وأن يجعل التقوى في قلوبنا، وأن يجعل خطانا وأقوالنا وأفعالنا ونياتنا كلها حسب شرع الله سبحانه وتعالى. وبارك الله فيكم أجمعين وجزاكم الله خيرا، ولي عودة معكم، عندي بعض النصائح أحببت أن أقدمها للإخوة، أتمنى أن يعطوني آذان صاغية لذلك فيما يتعلق أو بمناسبة خروج الشيخ أيمن الظواهري ورثائه لأبي خالد السوري. عندي بعض النصائح للأخوة الأنصار، أتمنى أن تتسع صدورهم لها، فأكون بين يديكم إن شاء الله في خدمتكم مرة ثانية بعد دقائق معدودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.